بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب البيوع، باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بهذا النوع من البيع الذي يقال له العرايا. والعرايا جمع عرية، والمراد بالعرية النخلة فيها الرطب، فيبيعها، يبيع الثمر الذي فيها الرطب الذي فيها صاحبها بأن يخرص ويأخذ مقابله تمرا ممن أراد أن يشتري منه الرطب، وهذه تسمى العرايا، تسمى العرايا. يأتي وقت الرطب ويكون الإنسان ليس عنده نقود، ليس عنده مال، ويود أن يتفكى من هذا الرطب، يشتري رطبا في أصوله ويجنيه يوما بعد يوم من أصوله، يأخذه رطبا. والزمان الأول أيضا يجنى فيه الرطب يوما تلو يوم، أما الآن فيه وسائل الحفظ الحديثة يسرت على الناس أمورا لم تكن موجودة في الزمن الأول، لكن كانوا أول يشترون الرطب من في أمهاته في النخل، ثم يخرفونه يوما بعد يوم. فأحيانا يكون الشخص وقت الرطب ليس عنده نقود، لكن عنده تمر، ويشتري بهذا التمر قدره رطبا يخرص، ومعنى يخرص أي يقدر، يخرص أي يقدر قدره رطبا يشتريه. وهذا رخص فيه. الأصل في بيع الأجناس الربوية مثل التمر بتمر، زبيب بزبيب، حب بحب، أن يكون مثلا بمثل، أن يكون مثلا بمثل. وهنا لا يتحقق من المثلية لأنه خرص، ليس هناك تحقق من المثلية. ومر معنا النهي عن المزابنة، لكن هذا مستثنى من هذا البيع، بيع العرايا مستثنى من المزابنة بشروط دلت عليها السنة، بشروط دلت عليها السنة، ومنها ما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث. ومما ذكر العلماء في الشروط التي لبيع العرايا: أولا أن يكون محتاج للرطب، أن يكون محتاجا للرطب فيشتري لحاجته إلى أن يتفكه بالرطب وقت نزول الرطب. والأمر الثاني أن يكون ليس معه نقد، إن كان معه نقد مال يشتري بالمال، وهذا أسلم له وأبرأ للذمة. والأمر الثالث أن تخرص، أن تخرص بما تؤول إليه تمرا، أن تخرص أي في أمهاتها في النخل وهي رطب، ينظر إليها من عنده خبرة ويقول هذه إذا أصبحت تمر تكون مثلا في حدود 30 صاع، فيعطيه المشتري 30 صاع على سبيل المثال تمرا، ويأخذ بمقابلها الرطب الذي في أمهاته في النخل بخرصه رطبا، خرصه رطبا. الأمر الشرط الرابع التقابض قبل التفرق، والتقابض صفته أن يدفع الرطب، أن يدفع التمر، أن يدفع التمر لصاحب النخلة أو النخل، وصاحب النخل يخلي بينه وبين جني هذا الرطب من النخل أو من النخلة متى شاء. والشرط الخامس أن يكون دون 5 أوسق، وهذا سيأتي في حديث أبي هريرة الآتي. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. رخص هذا يدل على أن هذا النوع من البيع في الأصل ممنوع، وهو بيع المزابنة، وبيع المزابنة فالأصل ممنوع ولا يجوز إلا في هذا الحدود وبهذه الشروط الذي مر معنا ذكرها، فهي رخصة في هذه الحدود التي أذن بها وبالقدر الذي أذن به وفق الحاجة، مثل ما مر بيان ذلك بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، خرصها تمرا يعني بما تؤول إليه عندما تصبح تمرا، فينظر إلى الرطب وهو في النخل ويقول هذه إذا أصبحت تمر تكون تقريبا 30 صاع أو تكون 20 صاع، يقدرها أهل الخبرة، وهذا تقدير تقريبي ليس يقيني. ومن شروط هذا النوع من البيع أن يكون مثل بمثل، أن يكون مثلا بمثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، اشترط المثلية، لكن رخص وإن لم يكن مثلا بمثل فهذا بيع ربا الفضل ومحرم، لكن إذا كان في هذه الحدود وبهذه الضوابط التي جاءت بها السنة فإنها رخصة، كما في هذا الحديث رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. شك الراوي هل هي 5 أوسق أو دون 5 أوسق، شك الراوي في ذلك. والوسق 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، والخمسة الأوسق أي 300 صاع، أي 300 صاع، فرخص في العراية في 5 أوسق يعني في 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام أو دون 5 أوسق. والأحوط أن يؤخذ في هذا الشك بقوله دون 5 أوسق، هذا أحوط. ولهذا من شروط هذا النوع من البيع أن يكون دون 5 أوسق، لأن إذا أخذنا بالأقل الذي هو دون 5 أوسق هذا يكون أحوط، أن الراوي شك هل هي 5 أو دون 5، فإذا أخذنا بالثاني الذي هو دون 5 يكون أخذنا بالأحوط والأبرأ للذمة في هذا اللفظ الذي شك فيه الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طبعا مسألة بيع العرايا انتهت بالحديثين، حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، والترجمة باب العرايا وغير ذلك. فهذا الحديث والأحاديث التي بعده داخلة تحت قول المصنف وغير ذلك، أي من البيوع والشروط التي تتعلق بها. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. أبرت من التوبير، وهو التلقيح، التلقيح، والتلقيح هو أخذ اللقاح من ذكور النخل وجعله في الإناث، لأن النخل فيه ذكور وفيه إناث، وإذا خرج الطلع، طلع الذكور وطلع الإناث، ويخرج في وقت واحد، إذا فلق الطلع يؤخذ من الذكور قدرا معينا معلوما ويوضع في الإناث، ويوضع في الإناث عندما يفلق أيضا الطلع في الإناث. وهذا التلقيح هو الذي يكون به بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح الثمر وجودته وطيبه. وإذا لم يوبر لا يصلح النخل، لا يصلح الثمر، لا يصلح إلا بالتوبير. التوبير هو تلقيح للنخل. فمن باع نخلا، يعني واحد عنده، شخص عنده بستان فيه نخل وباع البستان بنخله، إن باع نخلا قد أبرت، وبرها، لقحها، فثمرها للبائع، ثمرها للبائع. قال العلماء: لأنه عندما وبرها نفسه تعلقت بها بعد التوبير واللقاح، تشوف لها ونفسه تعلقت فيها، فالأصل أنها إذا بيعت بعد التوبير فالثمر للبائع، الثمر للبائع. لكن إن بيعت قبل التوبير حتى لو فلق الطلع لكن لم يوبر، ففي هذه الحالة الثمر للمشتري. لكن إذا وبرها، يعني بدأ يعمل على إصلاح الثمر، اشتغل فيها بتوبيرها، فالثمر للبائع الذي هو صاحب النخل، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع المشتري. إذا قال المشتري: نعم أنت وبرتها والأصل أنها لك، لكن أنا ما أشتري منك إلا أن الثمر يكون لي، فإذا اشترط ووافق البائع فله ذلك، لكن إن لم يكن بينهم شرط فالثمر للبائع كما جاءت بذلك السنة. الآن عندما يباع الثمر في هذه الحالة، عندما يباع الثمر في هذه الحالة، أليس بيعا للثمر قبل بدو صلاحه؟ ومر معنا نهي عن ذلك، بيع له قبل بدو صلاحه، ومر معنا نهي عن ذلك، لا يباع حتى يبدو صلاحه. قال: حتى تزهي، تحمر أو تصفر. لكن هنا يقول العلماء: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هنا بيع الثمر تبع للأصل، تبع البستان كامل، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن هذا البيع ليس بيعا للثمر وحده قبل بدو صلاحه، وإنما بيع للبستان كامل بنخله. فهنا تأتي هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: ولمسلم، وهو في الصحيحين، يعني الحديث في الصحيحين ليس من أفراد مسلم، ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع عبدا وكان ترك له مال، صاحبه. الأصل أن العبد ومنافع لسيده، لكن إن ترك له مال مثلا فرس أو سيف أو شيء معين وباعه، الأصل أن من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إن كان عنده فرس فالفرس لمن؟ للبائع صاحب العبد الأصلي، أو له سيف فالسيف للبائع. لكن إن قال المشتري أنا أشتري منك لكن شرط الفرس الذي معه لي أو السيف الذي معه لي أو نحو ذلك، فمن ابتاع عبدا فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثل هذه الصورة أيضا لو اشترى الإنسان بيتا من آخر، الأصل أن محتويات البيت من أثاث لصاحب البيت، لكن إن قال المشتري أنا اشتريت منك البيت لكن اشترط عليك أن الأثاث الذي في البيت كله لي، حتى الأواني والصحون أنا اشترط أن تكون لي، فقط تخرج أنت وأولادك بملابسكم فقط، وأما باقي الأشياء أنا اشترط أن تكون لي، وافق البائع فهو له، لكن إن باعه البيت فله البيت بدون هذه المحتويات، لكن إن اشترط وقت البيع قال أنا اشترط أن يكون لي كل اللي في البيت إلا ملابسكم الخاصة وأشياءكم الخاصة، هذه خذوها معكم، أما المطبخ والدواليب والأواني والأثاث والفرش وكل هذه الأشياء أنا اشترط أن تكون لي، ووافق البائع فيكون تكون هذه الأشياء للمشتري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر وذكر رضي الله عنهما، وذكر أيضا بعده عن ابن عباس مثل حديث ابن عمر، فهو مروي من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. إن ابتاع طعاما مثلا ابتاع رطبا أو تمرا أو زبيبا أو حبا قمحا أو شعيرا أو غير ذلك، لا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. إذا كان اشترى كيلا يكال 20 صاع 10 صاع 3 أقل أو أكثر ويأخذه، لكن إن اشترى من صاحب المحل مثلا 20 صاع قال أنا اشتريت منك 20 صاع وهذا ثمنها، ثم باع على شخص وقال اذهب لصاحب المحل ويكيل لك 20 صاع وخذها، ما يجوز هذا البيع، هذا البيع لا يجوز، لا يجوز له أن يبيع حتى يستوفيه، حتى يستوفيه، حتى استيفاء يكون حازه وأصبح له وخرج من عهدة البائع إلى عهدة المشتري. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، حتى يقبضه. إن كان طعام قبضه بأن يكيله له البائع ويعطيه إياه، إذا أعطاه إياه وأخذه قبضه، ثم جاء شخص قال أنا أشتريه منك فله أن يبيعه، لكن قبل أن يستوفيه دفع الثمن ولكنه ما استوفى ما قبضه وليس له أن يبيعه حتى وإن دفع ثمنه. وهذا ليس خاصا بالطعام، نعم لفظ هذا الحديث، لفظ هذا الحديث في الطعام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فيما هو أعم من الطعام، ولهذا الصحيح من أقوال العلم، من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن هذا الحكم لا يختص بالطعام، الصحيح أن هذا الحكم لا يختص بالطعام، بل لو اشترى الإنسان سيارة أو اشترى حديدا أو اشترى أثاثا من إحدى المحلات أو ثيابا أو غير ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما هو أعم من الطعام، ما يدل على أن الحكم في ما هو أعم من الطعام، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن حكيم بن حزام أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وقوله هنا بيعا أعم من قوله في حديث ابن عمر طعاما، قال: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. وجاء في سنن أبي داود من حديث زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في المكان الذي اشتريت فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا الحديث له قصة، وهي أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا، أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا، ثم بعد أن اشتراه وهو في مكانه جاءه شخص وأعطاه فيه ربح، اشتراه منه، فأراد أن يضرب على يده أن يبيعه، فإذا بزيد بن ثابت يمسك به ويروي له هذا الحديث. قال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحاله، حتى يحوزها التجار في رحاله. فأفاد هذا الحديث أن الإنسان إذا اشترى طعاما أو غير طعام، إذا اشترى أرضا أو اشترى مثلا بيتا أو اشترى سيارة أو اشترى حديدا أو اشترى أثاثا أو غير ذلك، لا يبيعه حتى يقبضه. والقبض في كل من هذه الأشياء بحسب العرف، بأنه تم قبضه لهذه الأشياء، والأصل في ذلك في القبض أن تكون زالت يد البائع عن البيع ووضعت يد المشتري عليه، أصبح في حكم المحوز للمشتري وخرج من يد البائع. أما إن باعه، وهذا ذكره العلماء تلمس الحكمة في هذا النهي عن البيع، إن باعه وهو لا تزال يد البائع عليه الأول، قد يحصل إشكالات لا يتم بها البيع بين البائع الأول والمشتري، ولهذا لا يبيعه حتى يحوزه. فقال أهل العلم أن من الحكمة في ذلك أنه دفع للشقاق والتنازع، فلا يبيع شيئا اشترى إلا بعد أن يحوزه في رحله، وأن تكون يده يد المشتري عليه ورفعت يد البائع عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو داخل تحت قول المصنف وغير ذلك. وهذا الحديث فيه هذه الأمور المحرم بيعها. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، أي عام فتح مكة، وفي العام الثامن من الهجرة، حرم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرم بيع الخمر، والخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث ومجمع الشرور والآفات، وهي ضياع للعقول والأموال وسبب للعداوات والبغضاء وسبب لكثير من الجرائم وشنائع الأمور. فجاءت الشريعة بتحريم الخمر لعظم شرها وجناياتها على عقول الناس وعظم مضرتها. والميتة حرمت، والله عز وجل لا يحرم شيئا إلا لما فيه من مضرة على العباد، ففيها مضرة عليهم، ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى بيعها. والميتة سواء سقطت وماتت أو صدمت وماتت أو مرضت وماتت أو غير ذلك لا يحل أكلها، لا يحل أكلها، فهي محرمة إلا أن تذكى الذكاة الشرعية وفيها حياة فإنها تحل حينئذ. قال: بيع الخمر والميتة والخنزير من الحيوانات الخبيثة، وفيه فساد وفيه شر وفيه خبث. وذكر العلماء أن هذه الأمور تنعكس على من يأكله، تنعكس على من يأكله، ولهذا من يأكلون الخنزير تنعدم فيهم أمور عظيمة من معالي الأمور، مثل حفظ الشرف ورعايته وعلو الهمة، هذه كلها تموت فيهم، ولهذا تحول كثير منهم إلى الدياثة والفجور وسفساف الأمور وحقيرها. فله مضرة عظيمة على من يأكل لحمه. والشريعة لا تنهى عن أكل شيء إلا لما فيه من عظيم المضرة. والأصنام هذه أعظم الشرور وأساس البلايا، الأصنام ومثلها الصور، فإنها بيعها محرم، لأن هذه الأصنام وهذه الصور هي أعظم ذرائع الشرك والكفر بالله. والشيطان دخل على الناس في باب الشرك من قديم الزمان من مدخلين: مدخل الصور ومدخل البناء على القبور. مدخل الصور والتماثيل، وأيضا المدخل الآخر البناء على القبور. ولهذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسوى القبور وأن تطمس الصور، قطعا وسدا لهذه الذريعة التي هي من أعظم ذرائع الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فقيل: يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرنا، شحوم الميتة فإن يطلى بها السفن ويدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس. يعني أرأيت يا رسول الله، أخبرنا لو كانت الاستفادة من شحوم الميتة في غير الأكل، لو كانت الاستفادة من شحوم الميتة في غير الأكل، مثل أن يطلى بها السفن، يطلى بها أي يدهم بها جوانب السفن، يطلى بها السفن أو يدهم بها الجلود حتى تلين، ويستصبح بها الناس أي يستعملونها في إيقاد المصابيح والإضاءة، إضاءة المصابيح، يستصبح بها الناس أي يستعملونها في إضاءة المصابيح. فقال: لا، هو حرام. فقال: لا، هو حرام. وهذا فيه القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني هذه مصالح في غير الأكل، دهن السفن طلي السفن ودهن الجلود وإضاءة المصابيح، لكن الشريعة فيها أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود. وأيضا نقول الآن ونسأل الله أن يقاتل اليهود، نسأل الله العظيم أن يقاتل اليهود وأن يكفينا شرهم. اليهود شر، اليهود شر على الأمة وأذاهم عظيم. الآن في هذه الأيام فيهم تسلط عظيم على إخواننا في فلسطين وفي المسجد الأقصى، فنسأل الله عز وجل أن يقاتل اليهود. نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوها، لما حرم شحومها جملوها، هذه حيلة، واليهود من أعظم الأمم في الحيل. جملوها، قال المصنف جملوها أذابوه، جملوه قال المصنف لما حرم شحومه جملوه قال أذابوه، معنى جملوه أي أذابوه. ثم باعوه، لما أذابوه بالنار أصبح ماذا؟ زيتا، ما أصبح شحما. قالوا المنهي عنه الشحم، نحن ما بعنا شحم، نحن بعنا زيت، بعنا دهن، لم نبع شحما. المحرم الشحم، حرم عليهم بيع الشحم، فأذابوه بالنار، أذابوه بالنار وباعوه، قالوا ما بعنا شيء محرم، المحرم الشحم ولم نبع شحما. هذه من حيل اليهود، لما حرم شحومها جملوها، لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. والحيل عند اليهود كثيرة جدا، ولهذا كل من يحتال للتخلص من أحكام الشريعة، وما أكثر ما يقع كثير من الناس في الحيل، يبحث لنفسه عن حيلة حتى يخرج من الحكم الشرعي. سلف في ذلك اليهود، وقدوته في ذلك اليهود، وفي ذلك مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولهذا كل من يحاول أن يحتال يبحث له عن مخرج، طريقة من هنا أو هناك حتى يخرج من الحكم الشرعي ويتفلت من أحكام الشريعة بالحيل. سلفه في ذلك هذه الأمة الخبيثة اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تغنمنا خيرات وبركات هذه العشر المباركات، وأن تعيننا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا،